والآن مع الشريط السابع، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سيكون لنا عودة إلى التأملات القرآنية، وكنا قد انتهينا في هذه التأملات إلى سورة الأنبياء، ثم قطعناها بالحديث عن أنبياء الله ورسله، ونكتفي بما قد ذكرناه من قبل عن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن بعض الطلاب ممن ينتسب إلى الجامعة الإسلامية خاصة رغب أن نتم القرآن قبل أن ينتهي فترة دراستهم في الجامعة ويعودوا إلى بلادهم. وعلى هذا كنا ولله الحمد قد بدأنا من فاتحة الكتاب وانتهينا إلى سورة الأنبياء، واليوم نشرع في تأملات حول سورة الحج. والعادة كما هي، في أننا لا نشرح السورة كلها، فنحن في درس قناة المجد نشرح الصورة حرفاً حرفاً في محاسن التأويل، أما في هذا المسجد فإننا نأخذ وقفات مع بعض آيات الكتاب المبين، ولم نلتزم منذ البداية بالصورة كاملة. والله جل وعلا سمى القرآن مثاني، أي يثنى يكرر، فبعض أخباره وقصصه وما فيه كرر، فلا حاجة لتكرارها، ولهذا نقتطف أو نأخذ من كل سورة ما يغلب على الظن أن الحديث عنه لم نستوفه من قبل. هذا المنهج العام، ويحق للطالب أن يفهم المنهاج الذي عليه أستاذه في الشرح حتى يكون الجميع على بينة فيما نقول. نقول والله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان، أن سورة الحج سورة اختلف فيها اختلافا كثيرا هل هي مكية أو مدنية، ولم يقطع أحد فيما نعلم من العلماء بأنها مكية كلها، ولم يقطع أحد بأنها مدنية كلها، لكن الخلاف هل أكثرها مكي أو مدني، والأظهر والله أعلم أن أكثرها مدني. قال الله جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قبل معنى الآية، المرضع المرأة يقال لها مرضع ويقال لها مرضعة بالتاء، فيقال لها مرضع إذا كانت لا تباشر الرضاعة، أما إذا كانت تباشر الرضاعة وتلقم وليدها ثديها يقال لها مرضعة بالتاء. وأما في الأول فاستغنت عن التاء لأن الرجل لا يرضع أصلا، فانتفى اللبس، فلا يفهم من كلمة مرضع أنه رجل. والحامل يقال للمرأة ولا يقال للرجل، لكن الله قال هنا: وتضع كل ذات حمل، ولم يقل كل حامل، وذات حمل هي المتلبسة بالحمل التي في بطنها جنين، أما الحامل فيقال لمن في بطنها جنين أنها حامل، ويقال لمن ليس في بطنها جنين أنها حامل، باعتبار أن المرأة عرضة للحمل ووعاء له. والحمل بالفتح كما هو في القرآن الآن، وتضع كل ذات حمل حملها ما يكون في البطن وما يكون في أعالي الشجر، أما بكسر الحاء حمل فهو ما يكون على الظهر، ما تحمله على ظهرك فهو حمل، وما يكون في بطن المرأة هذا حمل، وكذلك ما يكون في أطائف الشجر من أطائف الثمر يسمى حمل كما يكون في البطن. هذه كلغويات. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية اختلافا كبيرا حول مسألة ما المقصود بزلزلة الساعة، متى تكون؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بها آخر أيام الدنيا قبل البعث، آخر أيام الدنيا قبل البعث، وقالوا لأنه لا حمل ولا إرضاع بعد البعث. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، لكن النقل الصحيح الصريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، بمعنى أنه يدفع هذا القول. إذن ما القول الثاني؟ القول الثاني أن هذا يكون يوم القيامة، عندما تذهل كل مرضعة وتذهب عن الشيء الذي تفعله وهو رضاع وليدها، ووضع الحوامل هنا المقصود به يوم القيامة، يوم البعث والنشور، وليس المقصود به في آخر أيام الدنيا، في آخر أيام الدنيا بين يدي الساعة. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. والذي عمد إليه هذا الرأي، عمد إليه من عمد من العلماء للدليل لما في البخاري وفي مسلم وعند غيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي لبيك وسعديك، وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة حتى بكوا وتغيرت وجوههم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ يعني إذا كان من كل 1000 سيهلك 990، سيبقى رجل واحد من كل 1000. فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، أو أن يأجوج ومأجوج يكثرون الأمر. فاستبشر الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا. جعلني الله وإياكم منهم. موضع الشاهد في الحديث أن هذا نص في أن هذا يوم القيامة، لأن النبي قال في الحديث: فعندما يقول الله لآدم من كل 1999، قال صلى الله عليه وسلم: فعندها يشيب الصغير، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهذا خبره صلى الله عليه وسلم حل للمسألة، ونقل صريح صحيح لا يقبل التأويل. وقوله عليه الصلاة والسلام بلا شك أولى من قولي ونظري غيره، وإنما يلتمس العذر للعلماء، وكثير من السلف قال بالقول الأول، يلتمس لهم العذر لأن بين أيديهم أدلة لا ترقى إلى هذا الدليل. والذي ينبغي أن تتعلمه هنا، وهذه هي القضية الأساسية، أنك إذا رأيت لأحد من أهل العلم قولا مخالفا، فاعلم أنه لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يتجرأ على الله ورسوله، وإنما له أدلة لم تقع عليها أنت. فلا ينبغي قدح الناس والأخذ في نياتهم وذمهم والجلوس في مجالس العلماء لبيان نقصهم أو لأخذ الأقوال عنهم حتى تنقل إلى غيرهم ويرد عليهم القول. من يطلب العلم بهذا الطريق والله سيعيش أعمارا عديدة إن كتب الله له العيش، ولن يمتع بالعلم، ولن يعرف ما حقيقة العلم، ولن يبارك الله له في علم، ولن يأخذ أحد عنه علما. قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. ثم قال: وإن مصادمة الشريعة أمر لا يليق نسبته إلى فساق المسلمين، فكيف ينسب إلى علمائهم أنهم أرادوا مصادمة الشرع؟ إنما يبين المسألة ويحرر الخطاب، ثم يعتذر لمن عرف بالعلم، يعتذر له عن قوله، ولا يقبل منه ذلك القول، لأن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عندنا مقدم على قول كل أحد. لكن المقصود تلتمس الأعذار لأهل العلم. فالقول الأول وإن كان ظاهره أنه منازع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال به علماء أجلاء مفسرون معتبرون، بل قال به جمع كبير من سلف الأمة ممن شهد الناس قديما وحديثا لهم بالعلم والجلالة والحرص على الدين، قالوا بخلاف هذا الرأي. لكن لم يأتي أحد ببضاعة علمية قوية فيسفه تلك الأحلام ويقول فيها ما يشاء، إنما يتأدب معهم ويلتمس الأعذار لهم، وهذا مهم في التأصيل العلمي. نعود فنقول: يقول الله: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا شيء بدهي، لأنه إذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، فما بالك بغيرهم؟ لأن الناس ترى من الأهوال يوم القيامة ما لا يخطر لها على بال، عندما يبعث الناس من قبورهم ويحشرون بين يدي الله جل وعلا. ما المنجي؟ المنجي في ذلك كله تقوى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، رزقكم، رباكم، أوجدكم من العدم، رباكم بالنعم، هداكم للدين، أبان لكم الطريق. هو جل وعلا مجمل القول أن يقال: لا يرينك الله في موضع نهاك عنه، ولا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه. لا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه، ولا يرينك الله في موضع نهاك الله جل وعلا عنه. والتقوى جماع الدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بغلته، على ناقته في يوم حجة الوداع: أيها الناس اتقوا ربكم، وهي أعظم الوصايا. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله في الآية: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأثبت الله لهم أنهم حيارى وأنهم مذهولون مما يرون، ثم قال إنهم ليسوا بسكارى، أي السكر الحقيقي الناتج عن الخمر، ثم بيّن العلة في سبب حيرتهم وذهولهم وخوفهم ورعبهم. قال: ولكن عذاب الله شديد، أي الخوف من عذاب الله جل وعلا وشدة ذلك العذاب هو الذي جعل أهل الموقف فيما هم فيه من كونهم حيارى وكأنهم سكارى، ينظر إليهم الرائي فيعجب مما هم فيه، لأن يوم القيامة كما بينا يوم عظيم، لن يقيك أحد حره وويله وهوله إلا الله جل وعلا. فعلى قدر قربك من الله تكون نجاتك يوم القيامة، وعلى قدر بعدك عن الله عياذا بالله يكون هلاك المرء في تلك العرصات. هذا أول فاتحة السورة. ينشأ عن هذا سؤال، وهو أن الله قال: إن زلزلة الساعة. فالذي يحتج على المعنى الثاني الذي اخترناه يقول: كيف يكون يوم القيامة زلزلة؟ الزلزلة المقصودة هنا ليست تحريك الأرض، الزلزلة المقصود في الآية ليس تحريك الأرض، وإنما ما يكون في القلوب من خوف وفزع، ما يكون في القلوب من خوف وفزع. فإن قال قائل: أين الدليل من القرآن على أن الزلزلة تأتي بمعنى الخوف والفزع؟ قلنا: قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا الزلزال الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأحزاب ليس زلزال أرض، فالمدينة لم تتحرك ولم تهتز وقتما أطاف بها الأحزاب، وإنما هو خوف ورعب تمكن في النفوس من هول تلك الأيام التي حدق بها أهل الإشراك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، ذكر ثلاث طوائف من الناس. ذكر ثلة من المجاهرين بالمعاصي الذين كفروا جهاراً ويعاندون الله ويردون على رسله، وذكر قوماً مذبذبين دخلوا في الإسلام على أمل نفع من بادية الأعراب الذين حول المدينة بصورة أولية، فإذا ولدت امرأته ولداً ذكراً أو نتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن كان ضد ذلك قال: هذا دين سيء، ورجع عن الدين. والفريق الثالث هم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جنات عدن. قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الفئة الأولى، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقد رتبها الله بالأعم فالأخص فالأخص بشدة. فالعلم أعظم أعم من الهدى، والهدى أخص من العلم قليلاً وأعم من الكتاب، والكتاب أخص من العلم وأخص من الهدى، لأنه لا يعطى إلا للرسل. لكن هؤلاء الذين يعاندون الله ويجادلون في وحدانيته لا علم معهم ولا هدى ولا كتاب منير يعتمدون عليه، بل إن العلم والهدى والكتاب المنير كلها تدل على وحدانية الله وعظيم سلطانه. قال الله: ثاني عطفه. ثاني اسم فاعل من ثنى بمعنى أمال الشيء وعوجه، وعطف الإنسان جانبه، والآية كناية عن الكبر والإعراض عن دين الله جل وعلا. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، واللام هنا إما أن تكون لام تعليل أي فعل ذلك ليضل الناس عن سبيل الله، وإما أن تكون لام العاقبة فيصبح المعنى أنه لما أعرض آل به إعراضه إلى أنه ضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي. هذا وقع لبعض كفار قريش ممن يدخلون أولا في الآية، مثل الأخنس بن شريق ومثل النضر بن الحارث، وله في الآخرة عذاب الحريق، هذا مما توعد الله به أهل الكفر يوم القيامة، ذلك بما قدمت يداك الباء سببية بالاتفاق، أي بسبب عملك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقلنا في دروس مضت أن ظلام هنا مصدر صناعي، ومعنى الآية ليس من صناعة الله الظلم، ليس من صناعة الله الظلم، وليست صيغة مبالغة، ليست صيغة مبالغة على وزن فعال، لأن نفي الكثرة لا يعني نفي القلة، فلهذا يحترز من تفسيرها بأنها صيغة مبالغة، وإنما هي مصدر صناعي أي ليس من صناعته الظلم. هذه الطائفة الأولى. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف فسر بالشك وفسر بغير ذلك، لكن الصواب أن يقال من الناس من لم يتمكن الإيمان في قلبه، أي دخل الإيمان على الحافة، على شك وريب وعلى حافة الأمر، يرجو من وراء ذلك منافع دنيوية محضة، ولم يعرض نفسه ولم يهيئها للابتلاء، فيبتليه الله جل وعلا. قال الله: فإن أصابه خير اطمأن به، كما قلنا في التفسير أنه يقول هذا دين صالح، وإن أصابته فتنة أي أصابه ابتلاء من الله ولا مفر من الفتنة، قال الله: انقلب على وجهه. معنى انقلب على وجهه أي عاد إلى الطريق الذي جاء منه، عاد إلى الكفر. وهنا قال الله: خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن المنافع التي كان ينشدها لم تتحقق، وخسر الآخرة لأنه ارتد عن دينه، وليس للمرتد عند الله في الآخرة نصيب. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الطائفة الثانية. ثم قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما قال الله هنا تذيينا للآية إن الله يفعل ما يريد؟ ليبين أن أولئك اهتدوا بإرادة الله، وأولئك الأولون ضلوا بإرادة من؟ بإرادة الله. الله يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية بيد الله جل وعلا وحده، نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. قال سبحانه: يهدي الله لنوره من يشاء، لكن لا بد للمرء أن يجاهد حتى يهدى. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه ثلاث طوائف ذكرهن الله جل وعلا في هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا في آية بعدها، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه قالها الله بعد أن ذكر أهل الجنة وما يحلون فيه من أساور من ذهب ولؤلؤ، وقد أثبتناها هنا لحاجة الإنسان لأن يهدى إلى الطيب من القول. وإن كان العلماء يقولون هدوا إلى الطيب من القول أي ألهموا القرآن، وقيل الطيب من القول قول لا إله إلا الله، وصراط الحميد أي الإسلام، لكن الآية في ظننا أشمل من ذلك كله وأكبر، والمعنى أنهم موفقون يذكرون الله وهو أطيب القول، وإذا خاطبوا الناس في بيع أو شراء أو طلب حق أو رد أمر أو أي أمر يقع بينهم وبين إخوانهم لا يخرج منهم إلا الكلم الطيب، وهداهم الله إلى صراط الحميد أي إلى دين الإسلام. وهذا أنت تراه عيانا في الناس، من الناس من هو واقف على الطرقات بيده ما بيده يكتب فيها بذيء الكلمات، وإذا خاطبته أو كلمته أخرج قاموسا بذيئا لا تحب أن تسمعه، بل ينفر منه كل من حوله، ولا يعرف طريقا إلى جامع ولا إلى مسجد ولا إلى ملتقى خير. على النقيض منه ممن هداهم الله، إذا تكلم تعجب لطيب كلامه ولين قوله. وهدوا إلى صراط الحميد، الإسلام في قلبه والنور بين جنبيه، وإذا غدا أو راح إنما يغدو ويروح إلى الأماكن والمواطن التي يذكر الله جل وعلا فيها ويبجل ويعظم، فتجده غاد رائح إليها بكرة وعشية، وشتان ما بين الفريقين، وكما اختلفا في الدنيا سيختلفان يوم يقومان بين يدي الملك الديان. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والمقصود أنهم هدوا إلى الطيب من القول، لكن الناس وإن فقهوا معنى هذه الآية إلا أن الذي يمنعهم منها أحيانا أن الإنسان يقول أنني إذا ألنت القول وتكلمت بكلام حسن ظن الناس مني أو ظن الناس في أنني ضعيف الشخصية فيتجرؤون علي، وهذا أمر مشاهد محسوس، لكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الحق لمجرد خوفه من أقوال الناس. إن الحياة عقيدة وجهاد، ثبات على العقيدة التي تؤمن بها، لكن من حقك أحيانا أن تبين لمن أمامك ممن أخطأ فهمك أو أساء الظن بك أو علم أن طيب قولك إنما هو ضعف، أن تبين له بطريقة أو بأخرى أنك تفعل ما تفعل عن علم وطلب للأجر من الله لا من ضعف وعجز في الأمر. والناس منذ أن كانوا فيهم شيء من إرث الجاهلية، وإرث الجاهلية يقوم أن القوي الحق والرجل الحسن هو من يتسلط على غيره، ولذلك حتى في تربية الناس لأولادهم من غير ما يشعرون يبعث الرجل ابنه ويقول يا بني كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، يا بني كن رجلا لا يغلبنك الرجال، فيربي ولده على هذه القيم ظنا منه أن هذا هو الحق، وهذا إرث جاهلي قديم. وقد كان هناك رجل يقال له النجاشي الحارثي، هذا شاعر غير النجاشي الصحابي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان بذيء اللسان جدا، فتعرض لقوم يقال لهم بنو العجلان، فأخذ يقدح فيهم، لا يقدح فيهم أنه يسبهم ظاهرا، وإنما يقول فيهم قولا كأنه مدح، وهو يقصد ذمهم بأنهم ضعفاء. فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته وأخذوا يشتكون إليه ما قاله فيهم، فكان عمر رضي الله عنه يدرأ الحدود بماذا؟ بالشبهات، يعني يحمل الكلام على أحسن محامله ويخرج الشاعر منه قدر الإمكان. ثم إنه استشار حسانا والحطيئة باعتبارهما شاعرين، فحكم على أنه آذاهما آذى القوم كثيرا، فهدده عمر بقطع لسانه أو بسجنه. فمثلا قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول عنا إذا الله عاد أهل لؤم وخصة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. فقال رضي الله عنه أرضى هذا دعاء، فإن كان مظلوما استجيب له وإن كان ظالما لم يستجاب له. فقالوا فإنه يقول عنا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، طبعا هو يقصد ضعفهم وأنهم جبناء وعجزاء. فقال عمر رضي الله عنه ليت آل الخطاب كانوا كذلك، يعني يا ليت آل الخطاب آل عمر الذي أنا أنتسب إليهم لا يفعلوا لا يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي. فقال عمر سيد القوم خادمهم وكلنا عبيد الله. فقالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونحشر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه كفى لؤما وسوءا بمن تأكل الكلاب لحمه أجن القوم موتاهم. أجن القوم موتاهم يعني حرصوا على دفن موتاهم، وإلى اليوم بعض الناس يسمي القبور مجنة لأنه توارى فيها الأجساد وتدفن. ثم قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فقال عمر ذلك أخف عن اللكاك، اللكاك يعني الزحام، يعني هذا أفضل إنهم يأتون آخر الناس، وهم قص وهو قصد أنهم ضعفاء جبناء لا يستطيعون أن يأتوا إلى الموارد الماء من أول الناس. والمقصود أن هذا بذيء، حاول عمر رضي الله عنه أن يتقي لؤمه وبذاءة لسانه ما استطاع، ثم هدده بقطع لسانه كما قال. الذي يعنينا من هذا كله أن الإنسان حتى يكون قريبا من الله محببا من خلقه يكون حسن اللسان. قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ومن حقك أن تطالب بحقك، لكن أطلب حقك بكمال أدب وحسن لفظ وتشبه بالصالحين والأخيار في قولهم ومنطقهم. الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هاتان الآيتان عن خليل الله إبراهيم، وقد مضى القول عنه كثيرا، لكن قول الله وإذ بوأنا أي بينا وحددنا لإبراهيم أبو الحنفاء مكان البيت دل على أن مكان البيت موجود قبل من؟ قبل إبراهيم. وهذه حجة لمن قال إن البيت ملته الملائكة. ألا تشرك بي شيئا لأنه ما نصبت الموازين وأقيمت البراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواه. وطهر بيتي الطهارتان المعنوية والحسية للطائفين والقائمين والركع السجود، بدأ بالطائفين لأن الطواف عبادة لا تقع إلا في مكة حول البيت، ولم يشرع الله أن يطاف بأي مكان إلا ببيته العتيق. والصحن أخص الناس وأولى الناس به الطائفون، فلا يحسن لأحد أن يزاحم الطائفين في نفل ولا في فرض، وإنما إذا أقيمت الصلاة يأتي هؤلاء الطائفون فيصفون مع الناس من موطن قربهم من الكعبة تنفيذا لأمر الله. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله وأذن، والخطاب لإبراهيم، في الناس بالحج أي ادعو الناس إلى الحج. فيقال إنه وقف على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه، فأجابه من كتب الله لهم الحج في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يقول الله لخليله مع بعد المسافات، ولم يكن أحد يوجد حول إبراهيم وهو ينادي، يقول الله له يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا جمع راجل، وراجل بمعنى على قدميه يمشي، وعلى كل ضامر، ضامر هنا فاعل بمعنى مفعول أي مضمور، أي أن الإبل لن تصل إلا وقد ضمر جنباها من بعد المسافات. فقدم الله من يمشي على من يركب. فذهب بعض العلماء، وأظنه ظاهر مذهب المالكية، أن الحج ماشيا أفضل، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، والخير كل الخير في سنته. لكن الآية تدل على جواز الأمرين، على جواز أن يحج الإنسان ماشيا، وعلى جواز أن يحج الإنسان راكبا. وإنما قال بعض أهل العلم قدم الله المشاة على الركبان لأنه قد يقع في أنفس الركبان ازدراء واحتقار للمشاة، فقدم الله المشاة جبرا لخاطرهم وجبرا لكسرهم الذي يجدونه من كثرة المشي. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. النون في يأتينا ليست ممدودة وإنما من غير ألف، فهي نون النسوة قطعا. ونون النسوة إما سببها أن المقصود كل ضامر أي النوق، وإما المقصود أن كل ضامر، كل ضوامر جمع تكسير، والعرب تؤنث إذا جمعت جمع تكسير. قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا، فأنث قال بالتاء مع أن الأعراب رجال، لكنها لأنها جمعت جمع تكسير جاءت مؤنثة. هذا من سنن العرب في كلامها. والمقصود يأتينا من كل فج عميق أي من أي مكان، بعد أم قرب، وأطلق البعيد ويدخل فيه ضمنا القريب. قول الله جل وعلا يأتين من كل فج عميق هذه جملة فعلية جاءت بعد كل ضامر، وكل أضيفت إلى ضامر لكن ضامر نكرة وليست معرفة، والعرب تقول في قواعدها أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فيصبح قول الله جل وعلا يأتين من كل فج عميق صفة. لماذا؟ لقوله تعالى على كل ضامر. والحج معلوم أنه أشرف العبادات، من أشرف العبادات وأعظم الطاعات، قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن تفصيل الكلام في الحج هذا مكانه ومقامه كتب الفقهاء. نختم بقول الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء في القرآن اتقوا الله حق تقاته، وجاء في القرآن وجاهدوا في الله حق جهاده، فكلمة حق جاءت في الجهاد وجاءت في التقوى. والمقصود بها هنا كل إنسان بحسب ما يطيقه، فحق الجهاد وحق التقوى بحسب ما يطيقه العبد المكلف، فالناس يتفاوتون في القدرة والعجز، ويتفاوتون في العلم والجهل، لكن من بذل وسعه في التقوى أو بذل وسعه في الجهاد فقد اتقى الله حق التقوى وجاهد في الله حق جهاده. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو باق ماض إلى قيام الساعة، وهو من أشرف الطاعات والقربات والنوافل على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة لما استقر في أذهانهم، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يدل على أنه قد استقر في أذهانهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الجهاد أشرف الطاعات، ولم يقولوا ولا بر الوالدين ولا الصلاة ولا من النوافل وغيرها، وإنما ذكروا الجهاد، فالجهاد أعظم قربة إذا تكاملت شروطه وأموره. ثم قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو عائد على رب العزة، اجتباكم، أي هذه الأمة اختارها واصطفاها الله جل وعلا ليختم بنبيها الرسالات ويتم بها الأمم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل عليكم في الدين من ضيق، وهي لمن يطلب العلم أحد القواعد الخمسة التي أسس عليها الفقه الإسلامي. هذه الآية أحد القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي يؤسس على خمس قواعد: أولها أن الضرر يزال، وأن المشقة تجلب التيسير، وهو مأخوذ من هذه الآية، وأنه لا يرفع يقين بشك. والرابع أن العادة محكمة، وأعراف الناس محكمة في مواثيقهم وعهودهم. والخامس أن الأمور تبع للمقاصد، والخامس أن الأمور تبع للمقاصد. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، إلى خاتمة الأبيات في مراقي السعود. والمقصود هذه الخمس هي القواعد التي بني عليها الشرع، فلا يحق لأحد أن يجرؤ على الفتياء والكلام في دين الله وهو لم يؤسس نفسه أصوليا فقهيا حتى يحسن التوقيع عن رب العالمين جل جلاله وإخبار الناس بأمورهم الشرعية والمعادية. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، منصوبة لفعل محذوف، أي إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، على نوع من الإغراء والحث. وإبراهيم أبونا من جهتين: أبونا من أنه صلى الله عليه وسلم أب لنبينا ونحن تبع لنبينا، وأب لنا من كون أن الله نسب الملة إليه، قال: ملة أبيكم إبراهيم. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا: إذا أمسوا وإذا أصبحوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونقول: إذا أمسينا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم، هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو هنا عائد على رب العزة، والمعنى الله سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب ماذا؟ المتقدمة. وفي هذا أي كتاب؟ القرآن. أعيد، هو عائد على رب العزة، يصبح المعنى الله سماكم أيتها الأمة المسلمين. متى سمانا؟ من قبل، أين؟ في الكتب المتقدمة، في التوراة والإنجيل والزبور. وفي هذا أي في أين؟ في القرآن. واضح؟ من قبل أي في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في القرآن. فلا ينبغي لأحد أن يعدل بهذا المسمى الذي سمانا الله جل وعلا به أي تسمية، ولا ينبغي لعاقل أن يخرج من سعة الكتاب والسنة إلى قوالب ضيقة من جماعات وأحزاب، وإنما العاقل يرضى بما سماه الله جل وعلا به. الله سمانا ثلاثة أسماء: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر ما أمر به عيسى قومه قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومسمى الجاهلية، فإن من تسمى بمسمى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام. تسموا بما سماكم الله به: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. هذه الثلاثة من الذي قالها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل أحد بعد ذلك أن يرضى بأي تسمية إلا ما سمانا الله جل وعلا به، ولا يجوز لأحد أن يبتلي الناس فيسألهم من أي الفرق أنت، أو من أي الأحزاب، ومن أي الجماعات. هذا كله بدع ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، وأمته شاهدة على الأمم، كما قال الله جل وعلا في البقرة: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. ثم قال: فنعم المولى ونعم النصير. الآن اربط ما بين قول الله واعتصموا بالله وقوله جل شأنه ونعم النصير. يصبح المعنى: على قدر اعتصامك بالله يكون ماذا؟ نصرة الله جل وعلا لك. على قدر اعتصامك بالله تكون أو تكون نصرة الله جل وعلا لك، لأن الله قال: واعتصموا بالله، والناس في هذا درجات متفاوتة. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه خاتمة السورة، بقيت آية تجاوزتها، وهي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ذكر الله هنا الطوائف: إن الذين آمنوا معروفون، ثم قال: والذين هادوا. أصل هادوا تابوا، هدنا إليك بمعنى تبنى إليك، فلزم هذا المسمى من آمن بموسى وتاب، ثم نسخت شريعة موسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقي لهم الاسم وزال عنهم الفضل لأنهم لم يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. الصابئين صبأ في اللغة بمعنى خرج عن دينه، ولهذا لما قال الوليد بن المغيرة يمدح القرآن: إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة، قالت قريش: ماذا صبأ الوليد؟ معنى صبأ خرج عن دين قومه. والصابئون كانوا على ملة موسى ثم خرجوا عنها وعبدوا الكواكب، فلهذا سموا بالصابئين. أما النصارى فالأصل في تسميتهم أن الله قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواريون أنصار الله، يقال عنهم ما يقال عن اليهود. الأصل كان لهم الفضل فنسخت شريعتهم، فلما لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم بقي لهم المسمى وزال عنهم الفضل. والمجوس هم عبدة النار، ويقولون إن الخير ينسب إلى النهار والشر ينسب إلى الظلمة والليل. يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية أصل دين المجوس. والذين أشركوا المقصود مشركو العرب. إذا قرنت هذه الآية بآية البقرة، قال الله في البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قدم الله النصارى على الصابئين في آية البقرة، وقدم الله الصابئين على النصارى في آية الحج، والاعتبار يختلف. في آية البقرة قدم الله النصارى لأنهم أهل كتاب، فقدمهم باعتبار أنهم أفضل، وإن كان الكفر ملة واحدة. أما في آية الحج فقدم الله الصابئين على النصارى باعتبار أن الظهور الزمني للصابئين قبل الظهور الزمني لمن؟ للنصارى، لأن الصابئين بعد موسى، وبين موسى وعيسى عليهما السلام قرون عديدة ظهر فيها الصابئون، فلهذا قدمهم الله جل وعلا باعتبار الزمن. قال الله: إن الله يفصل بينهم. جملة إن الذين آمنوا وما بعدها جملة ابتدائية، وقول الله إن الله يفصل بينهم إن وما دخلت عليه خبر للجملة فيتم المعنى، وإذا تم المعنى أصبح الكلام الذي بعده مستأنف، لأن الكلام قد تم والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والمقصود إن قول الله إن الله على كل شيء شهيد هذه جملة استئنافية جديدة مسوق مساق التعليل، جملة استئنافية مسوق مساق التعليل، ولا بد من فهم النحو حتى تفهم القرآن، لأن النحو مبني على المعاني، والقرآن إنما يراد به فقه المعاني ومعرفة ما حواه كتاب الله جل وعلا العزيز من معان عظيمة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله من هذه السورة المباركة، سورة الحج، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.